سعد يا وطني أحيا في ظل القرآن. وطني يا فخر الأوطان، يا منبع عز وأمان، في أرضك نسعد يا وطني أحيا في ظل القرآن. وطني وطني وطني في أرضك أعلان، من أرضك شعل الإسلام، أصبحت قويا يا وطني تعلو لعلاك الأيام. وطني في أرضك أعلان، من أرضك شعل الإسلام، أصبحت قويا يا وطني تعلو لعلاك الأيام. يا صوت الرحمن.